السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. والسنة التي سنقف معها في هذه الحلقة سنة طيب القول. سنة طيب القول. أحبتي في الله، تعلمون أن الإسلام العظيم سن لنا ألا نتكلم إلا بخير، وألا ننطق إلا ببر، وأن يكون الصمت عندنا أولى من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان، أن الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة هجرها الناس في هذا الزمان. صرنا نسمع كثيرا الطعن واللعن والسب والشتم والبذاء والغيبة والنميمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أن الكلمة الطيبة صدقة ولها أثر السحر في نفوس الناس. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. رواه مالك في الموطأ وغيره رحمه الله تعالى. هذا وقد أمرنا رب العالمين بطيب الكلام وبلين القول وبحسن العبارة، أمرنا ربنا بهذا في قرآنه، فقال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نعم، وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. أيها المسلمون، تكلموا مع اليهود والنصراني والبوذ وعابد البقر، تكلموا مع الملتزم، تكلموا مع المنحرف، وقولوا للناس حسنا. المسلم معدنه الذهب لا يتغير، معدنه الذهب لا يتضعضع. وقولوا للناس حسنا، بل بعث رب العالمين نبيين كريمين إلى طاغية سفاك للدماء، كافر جبار، فأمرهما أن يتكلما معه بالكلمة المهذبة وبالعبارة المؤدبة وباللفظة الرفيقة الرقيقة. قال الله عز وجل لموسى وهارون عندما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينة، قول الحق لا تنافق لكن برفق، فقولا له قولا لينة. وأمرنا سبحانه عند مجادلة أهل الكتاب أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فقال عز من قائل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأمرنا سبحانه بالرفق، بانتقاء العبارات، بالكلمة الرفيقة الرقراقة الرقيقة، بالعبارة المهذبة المؤدبة عند دعوة الناس إلى الله. فقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي السنة أمرنا النبي أن نحسن الكلام، أن ننتقي الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. كان يأمر بالكلمة الطيبة، بالكلمة المؤدبة بالعبارة المهذبة. عندما أراد معاذ بن جبل أن يسافر إلى اليمن أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اتق الله يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وكانت تعجبه الكلمة الطيبة ويحب الفأل الحسن، وكان يقول إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه البخاري. وعلمنا نبينا أن الرجل قد يتكلم بالكلمة الطيبة من رضوان الله فيرفع بها إلى الجنات درجات، وقد ينطق بالكلمة الخبيثة من سخط الله فتهوي به إلى قعر النار، روى البخاري وأحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم. أيها الناس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، وإنما تسعوهم بأخلاقكم، فأحسنوا أخلاقكم مع الناس، فأحسنوا الكلام مع الناس، طيبوا الكلام، حسنوا العبارة، تكلموا مع الناس برفق وبحب وبشفقة. الحمد لله، قولوا يرحمكم الله. تكلموا مع الناس بحب وبرفق وبشفقة. كم من كلمة طيبة مع ابتسامة مشرقة مع عبارة مؤدبة كانت مفتاحا لمغاليق القلوب، وكم من كلمة جافية مع وجه عبوس كئيب كانت سببا في بغض الناس للدين. أيها الداعية، كن رفيقا، انتقل عبارة، كن مهذبا، كن مؤدبا. كم من كلمة رفيقة مع ابتسامة مشرقة كانت سببا في هداية الناس، وكم من كلمة جافية وعبارة غليظة مع وجه كئيب عبوس كانت سببا في صد الناس عن دين رب العالمين. اسمعوا يا كل الدعاء إلى ما أمر به الله سيد الدعاء عند دعوته للناس. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. نعم، كان كلام النبي لينا طيبا رقراقا رفيقا حلوا عذبا طيبا فصيحا بليغا. يا أخي، لو تفكرت في كلام النبي وحاولت تجيب كلام غيره يؤدي نفس المعاني لما وجدت أفصح ولا أطيب ولا أحلى ولا أجلى في هذا الموطن من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق نبينا عندما قال: فضلت على من كان قبلي من الأنبياء بست، وذكر منها: وأوتيت جوامع الكلم. النبي محمد المؤدب المهذب صلى الله عليه وسلم أمرنا بطيب الكلام، كفانا سب. تفتح القنوات تشاهد البرامج حاجة مقززة، سب وشتم وطعن ولعن حتى في العلماء. سيدنا جابر بن عبد الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي، عايزك توصيني وصية مهمة يا رسول الله، اعهد إليها، اعهد إلي. تدرون ماذا قال له؟ قال له: لا تسب، لا تسب. قال: فما سببت بعدها ولا دابة، حتى الدواب نهى النبي عن سبها. قال: لا تسب الديك فإنه يوقظر الصلاة. سقط أحدهم من على ناقة فلعنها، قال النبي: لا تصحبونا بناقة ملعونة. الله أكبر، النبي أمرنا بحفظ اللسان حتى عن سب البهائم، عن سب الجمادات. أي دين؟ يا له من دين لو أن له رجال. أين نحن من عظمة هذا الدين يا أخي؟ حتى في جدال الكفار، حتى لما نيجي نجادل الكفرة، اسمع بماذا أمر الله تعالى عند مجادلة الكفار. قال الله عز وجل: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. عند النصيحة كان النبي يلمح، يعرض ولا يصرح، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. اسمعوا إلى أدب العباس. سأل أحدهم العباس: أنت أكبر أم رسول الله؟ قال العباس المؤدب صاحب الكلمة الطيبة: رسول الله أكبر مني، لكني ولدت من قبله. الله على أدبك يا عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أكبر مني، ينفع أقول أنا أكبر من النبي؟ النبي أكبر مني غير أني ولدت قبله. لما خرج عمر يتفقد أحوال الرعية فرأى نارا وسمع صراخ أطفال، فأراد أن ينادي على أصحاب النار. بماذا نادى؟ قال: يا أصحاب النور، وكره أن يقول يا أصحاب النار. الملاف السعد، الكلمة الطيبة صدقة، كانوا أهل أدب. سيدنا خالد بن الوليد لما عاد من مؤتة ورماه الأطفال مع جيش مؤتة بالحجارة وقالوا: يا فرار يا فرار يا فرار، فررتم من القتال في سبيل الله. فقال النبي المؤدب صاحب العبارة المؤدبة والكلمة الطيبة: بل هم القرار إن شاء الله. ليسوا فرار بل هم القرار. تخيل أثر الكلمة دي من النبي محمد على هذا الجيش العائد من معركة غير متكافئة أبدا مع الرومان. ابن سيرين، واحد في زمان ابن سيرين شاف حلم. شاف ايه؟ شاف ان اسنانه كلها وقعت. قام راح لواحد شيخ قال له: شفت اسناني كلها وقعت؟ قال له: يا خبر ابيض، يا نهار ابوك ابيض، ده العيله كلها هتموت وانت هتموت في الاخر. فاغتم الرجل فدل على ابن سيرين فذهب اليه: يا امام، رايت ان اسناني كلها سقطت. قال: ابشر بالخير، سيطول عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. طب بالله عليكم، فحوى تأويل الرؤيتين مختلف؟ لا، بس اللي اختلف ايه؟ العرض. الكلمة الطيبة والكلمة الجافية، الكلمة المبشرة والكلمة المنفرة. الكلمة الطيبة صدقة، طيب القول سنة مهجورة في هذا الزمان. الكلمة الطيبة لها أثر السحر على قلب الزوجة. عايز زوجتك تحبك، عايز زوجتك تموت فيك، كلمة طيبة فين؟ يا رجل، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم رخص في هذا الباب أن تقول كلاما في مدح الزوجة ولو كان على غير الحقيقة. يا رجل، ده النبي كان بيدلل ستنا عائشة، يدللها، يقول لها: يا عائش، يا حميراء، يدللها: دلل زوجتك يا عبد الله، أسمعها الكلمة الطيبة، قل لها: يا بندقة، يا فسدقة، يا قطة، يا بطة، يا قمر، يا عسل. قل لها: يا سيدي، والله هتاخد حسنات وهتحبك وهتعرف تعيش وتاكل عيش. ما أحلى الكلمة الطيبة من الزوجة تقابل زوجها بالابتسام وبالكلمة الطيبة: ياه وحشتني قوي، الثلاث ساعات دول عدوا علي كأنهم جمعة. طب الزوج لما يسمع البقين دول مش هيتبسط، مش هيفرح ومش هيحبها؟ يا ستي قولي بقى، ما في واحدة نكادية والعتبة على صاحب هذا الكلام زوجها زهق. قال لها: يا ستي طب نقسم أيامنا، يوم غم ويوم سرور، يوم نكد ويوم يعني اعتقيني. قالت له موافقة. قال لها: طيب نبدأ من بكرة، النهاردة بقى يوم الفرح يوم السعادة. قالت له موافقة. بس بكرة يوم الغم. قال لها: ماشي. قالت له: ها عايز ايه؟ قال لها: غني لي. قالت له: بكرة النكد، بكرة بكرة النكد، بكرة. أعوذ بالله، هي كانت بترضع غم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا بنتي أم سليم ابنها مات وجوزها مسافر، غسلت الولد ودفنته، ولما جوزها جه من السفر قامت اتزوقت وعملت الأكل اللي بيحبه وأصاب منها، وهو خارج يصلي الفجر بقى ساقط الخبر في ورقة سلوفان. اتعلمي من الصحابيات الكلمة الطيبة مع الوالدين، أين هي؟ أين الكلمة الطيبة مع الأب والأم؟ اسمعوا إلى ما قاله الله عز وجل. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال أهل العلم: والقول الكريم كقول العبد المذنب للسيد الفضل الغليظ: يا أبي يا أبي يا أمي بعد إذنك من فضلك هذا الكلام، وقول وفقل لهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما. سيدنا إبراهيم كيف كان يتكلم مع أبيه الكافر بقمة الأدب، بقمة الأدب. قال تعالى حاكيا ما كان بين إبراهيم وأبيه آزر من كلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وكل جملة يصدرها بكلمة يا أبتي. يا أبتي أنت أبويا، أنا بحبك، عايز مصلحتك. وكل جملة يقول في الأول يا أبتي، لأنه ما مش ناس أنه بيتكلم والده، ما بينساش انه بيتكلم مع ابيه. مهما كبرت يا ابني، مهما نبت لك شارب ولحية، مهما صارت لك عضلات، لو بقيت وزير انت بتكلم ابوك. اقف انتباه، عينك في الارض، خفض من صوتك، تكلم بادب، انتقل عبارة، قل قولا كريما طيبا. اثر الكلمة الطيبة في الدعوة الى الله أثر عظيم. ربنا بيقول لسيد الدعاء: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دخل أحدهم على الخليفة العباسي المأمون فغلظ له في العبارة، فقال الخليفة: يا هذا لقد بعث الله من هو أفضل منك إلى من هو أشر مني، بعث موسى وهارون إلى فرعون وأمرهما فقال: فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا. محتاجين كدعاء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، أن نخاطب الناس بالكلمة المهذبة المؤدبة. النبي ما كانش سباب يا أخوانا، ولا طعان ولا لعان ولا بذيء ولا جافي ولا شتام ولا فاحش ولا متفحش، ما كانش كئيب، ما كانش كشري، ما كانش عبوس، كان ضاحك السن، كان سهل، هين، لين، باش صلى الله عليه وسلم. ما أحلى الكلمة الطيبة مع الخصوم. ربنا عز وجل يقول لنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. خرج عمر بن عبد العزيز ليلا إلى المسجد فوقعت قدمه في رجل أعمى، فقام الأعمى من نومه غاضبا وقال: يا هذا ها هل عبيد؟ راجل نايم، الريس هو ماشي بالليل في الجامع من شدة الظلام داس عليه خطأ، فقام النائم مغضبا وقال: يا هذا هل عميت؟ فأراد رئيس الشرط أن يقبض عليه. قال عمر: دعه، إن الرجل سألني، قال: لقد سبك يا أمير. قال: ما سبني، اطلع أنت منها يعني، ما سبني بل سألني. قال لي: هل أنت أعمى؟ لا يا عبد الله، لست بأعمى والحمد لله، وأعتذر لك عما بدر مني. الله على الكلمة الطيبة، الله على الكلمة الطيبة مع الخصوم، تحملهم رغم أنوفهم على احترامك وعلى حبك. قال أحدهم للشعبي في المسجد: أنت رجل كذاب. فرفع الشعبي يديه وقال: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. مش فاذبحه فلعنه، فاغفر له. هكذا كانوا، ما أحلى الكلمة الطيبة مع الأولاد. ادعي لعيالك يا أخي، مش كل حاجة يا رب خدهم، يا رب انتقم منهم، يا رب احرقهم، تروح ما تيجي، قلبي وربي غضبانين عليك، يتحرق قلبي عليك. ليه كده يا حاجة؟ ليه كده؟ حرام عليكي. اللسان اللي بيطلع المر ده ممكن يطلع شهد. سيدنا إبراهيم كان بيدعي لعياله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء. عباد الرحمن يدعون لأولادهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، من صفاتهم. والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحبتي في الله، القول الحسن، الكلمة الطيبة، القول الطيب، سنة مهجورة في زمان كثر فيه البذاء والجفاء والسب والشتم واللعن والطعن في البيوت، في المواصلات، في الشوارع، على الشاشات، حتى في بعض المساجد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. أسأل الله أن يطيب كلامنا وأن يهذب أخلاقنا وأن يهدينا إلى أكمل الأدب وأحسن الخلق، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.